السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في كتابه العزيز، نشرع بإذن الله تعالى في تفسير النداء 79، وهذا النداء حسب ترتيب المصحف الشريف في سورة الممتحنة الآية الأولى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. سورة الممتحنة سورة مدنية وآيتها 13. قال الإمام القرطبي المشهور في اسم السورة أنه الممتحنة بكسر الحاء على أنها اسم فاعل، وهو الذي جزم به السهيلي، والمراد من الممتحنة الآية التي في هذه السورة: إذ بها تمتحن المرأة التي تجيء مهاجرة من بلادها وتترك زوجها. والآية هي: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. ورجح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فتح الحاء باسم المفعول أي المرأة الممتحنة. وكان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة الصحابي حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وذلك أن حاطبا هذا كان رجلا من المهاجرين، وكان من أهل بدر أيضا، وكان له بمكة أولاد ومال، ولم يكن من قريش أنفسهم. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، لما نقض أهلها عهدهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهيز لغزوهم، وقال: اللهم عم علينا خبرنا، اللهم عم عليهم خبرنا. فعمد حاطب فكتب كتابا وبعثه مع امرأة من قريش. هذه المرأة هي تسمى سارة، وهي من مولاة لأبي عمرو ابن صيفي ابن هاشم ابن عبد مناف، وهي يومئذ مشركة. فعمد حاطب فكتب كتابا وبعثها مع تلك المرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم، ليتخذ بذلك عندهم يدا. فقد روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خوخ فإن بها ضعينة. وروضة خوخ هذا موضع بينه وبين المدينة 12 ميلا، والضعينة يعني المرأة المسافرة. فقال: فإن بها ضعينة معها كتاب فخذه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة يعني هذا المكان، فإذا نحن بالضعينة يعني تلك المرأة المسافرة. قلنا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قالت: فأخرجت الكتاب من عقاصها، والعقاص يعني الضفيرة وجمعها عقاص، وهي يعني عقص الشعر أي ضفره، ويعني ضفره وليه على الرأس. فأخرجت الكتاب من عقاصها، فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه يعني في الكتاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه صدقكم. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، يعني غزوة بدر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ونزلت فيه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وغير واحد أن هذه الآيات نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، نهى الله أن يتخذوهم أولياء وأصدقاء وأخلاء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. وقال الله عز وجل: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. وقال سبحانه عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ولهذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر حاطب ابن أبي بلتعة لما ذكر أنه فعل ذلك مصانعة لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. وقوله تعالى: يخرجون الرسول وإياكم، هذا مع ما قبله من التهييج على عداوتهم وعدم موالاتهم، لأنهم أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل وحده. ولهذا قال: أن تؤمنوا بالله ربكم، أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين، كقوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وكقوله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وقوله تعالى: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم أولياء، إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي فلا توالوا أعدائي وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقا عليكم وسخطا لدينكم. وقوله تعالى: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر والضمائر والظواهر. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، أي لو قدروا عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقال والفعال. وودوا لو تكفرون، أي ويحرصون على ألا تنالوا خيرا، فعداوتهم لكم كامنة وظاهرة، فكيف توالون مثل هؤلاء؟ وهذا أيضا تهييج على عداوتهم. وقوله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير، أي قراباتكم لا تنفعكم عند الله عز وجل إذا أراد بكم سوءا، ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله تبارك وتعالى. ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر، وضل عمله، ولا ينفعه عند الله عز وجل قرابته من أحد. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي أنا أعلم منكم ومن غيركم، وها قد أطلعت رسولي على رسالتكم المرفوعة إلى مشركي مكة، والتي تتضمن فضح سر رسولي في عزمه على غزوهم مفاجأة لهم حتى يتمكن من فتح مكة بدون كثير إراقة دماء وإزهاق أنفس. ما يستفاد من تلك الآيات الكريمة وهذا النداء العظيم؟ حرمة موالاة الكافرين بالنصرة والتأييد والموالاة دون المسلمين. أيضا الذي ينقل أسرار المسلمين الحربية إلى الكافرين على خطر عظيم وإن صام وصلى. أيضا من الفوائد بيان أن الكافرين لا يرحمون المؤمنين متى تمكنوا منهم، لأن قلوبهم عمياء لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا بظلمة الكفر التي في نفوسهم، وعدم مراقبة الله عز وجل، لأنهم لا يعرفون ولا يؤمنون بما عندهم من نعيم وجحيم يوم القيامة. أيضا يدل هذا النداء وتلك الآيات الكريمة على فضل أهل بدر وكرامتهم على الله عز وجل. أيضا قبول عذر الصادقين الصالحين ذوي السبق في الإسلام إذا عثر أحدهم اجتهادا منهم. أيضا من الفوائد في هذه الآيات عدم انتفاع المرء بقرابته يوم القيامة إذا كان مسلما وهم كافرون، فكما قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا هم يتساءلون. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا في هذا النداء الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.